إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى هذه الختمة المجودة مما يتيسر من سورة البقرة والقارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. إن كنت الله العظيم.